النافذة. تأليف ديليروبا زينات آرا. الأداء الصوتي أسماء مصطفى. كل يوم قبل الذهاب إلى المنزل كان يتوقف عند بوابة المدرسة، يخلع جوربيه، يرفعهما أمام عينيه لدقيقة أو اثنتين، ثم يلقي بهما إلى سلة المهملات التي كانت معلقة على عمود بجانب البوابة، ثم كان يميل إلى الأمام قليلاً، ينظر في سلة المهملات من خلال فتحتها الصغيرة. كان مشهداً غريباً، عيناه الصغيرتان تحدقان، وجسده الضخم هادئ بشكل ملحوظ، غير مبال على الإطلاق لفوضى الأطفال من حوله في طريقهم إلى بيوتهم. بعد دقيقة كان يرجع خطوة إلى الوراء، ثم يشق طريقه إلى سيارة الأجرة التي تنتظره في موقف السيارات. شهدت هذا المشهد عدة مرات منذ دخوله إلى هذه المدرسة قبل عام، ورغم أنني سمعت أنه كان طالباً صعباً، ففي رأيي أن صورته العابرة هذه جعلته مميزاً، شخص يتجول في عالم ذهني مختلف عنا نحن الذين نزعم أننا طبيعيون. اعتبرته مثيراً للاهتمام جداً، في حين أن العديد من زملائي اعتبروا الولد غير طبيعي. أردت معرفة ما الذي حدا به إلى أن يصبح رامي جوارب مهووس. حسناً، كانت هي رغبتي إلى أن أصبحت معلمته للغة الإنجليزية في الصف الثامن. كان يدعى عبد الله، أبوه رجل عصامي صنع نفسه بنفسه إلى أن أصبح واحداً من أكثر التجار ثراءً في جنوب السويد، مالكاً للعديد من المتاجر. تميز عبد الله عن زملائه لأسباب أخرى كذلك: ضخامته، تصرفاته غير المهذبة، صعوبة مراسه ومسلكياته الغاضبة. كان يتجاوز حدوده دوماً، لم يتجنبه زملاؤه في الفصل فحسب، إنما تجنبه جميع الأطفال الآخرين خلال الفرصة. كان لدى عبد الله موهبة فطرية في إثارة الشجارات. كانت هناك شائعات حول تصرفاته البلطجية المريعة في غرف الاستحمام في المدرسة بعد دروس الرياضة. أنا لا أعرف مدى صحة هذه الشائعات، لأن المعلمين لا يدخلون تلك الغرفة أبداً. كان هناك العديد من المعلمين الذين تجنبوا بعناية أي مواجهة مباشرة معه، وأنا شخصياً أصبحت مثلهم بعد أن صرت معلمته للغة الإنجليزية. كان ممن يجلسون في المقاعد الأمامية، وبينما يمشي باتجاه مقعده فإنه يرمي حذاءه بعنف على الحائط المقابل، ثم يقوم بفتح النافذة التي بجانبه وينظر من خلالها لبرهة، ثم حين يجلس فإنه إما أن يبدأ بنقر قلمه على طاولته ويغمغم بشيء ما لنفسه، أو إنه يبدأ بحك قدميه على الأرض موسخاً جوربيه أو يمزقهما في بعض الأحيان. جواربه نفسها، هذه التي كان يرميها كل يوم في سلة القمامة قبل أن يغادر المدرسة، جواربه هذه التي لفتت انتباهي له منذ البداية. الأصوات كانت دوماً تدور حوله، وغالباً ما جعلتني أنسى أنه في مركز هذه الدوامة كان هناك طفل، وفي هذا الطفل هناك روح. بدأت أرى وجوده في صفي كريهاً، وكان متميزاً بدرجاته السيئة باستمرار وبافتقاره إلى أي ذرة من الطموح، وبعدم احترامه المطلق للأنظمة والقوانين، والأسوأ من كل ذلك الإحساس بأنه هو من يفرض قوانينه. إنه كان لا يقوم بواجباته المدرسية، وإنه يرفض أن يذاكر، كان أمراً عجيباً إصراره على حضور الدروس، مرتدياً قبعته ومعطفه، مصراً على فتح النافذة، بينما نحن جميعاً نعاني من برد الشمال القارس. فهذا ما كان يتجاوز قدرتي على الاحتمال. أذكر أحد الصباحات قارسة البرودة حين حاولت استعادة دوري كمعلمة. قلت له: من فضلك اخلع معطفك واغلق النافذة. لكن عبد الله بدلاً من أن يستجيب لطلبي رمى نفسه على طفل آخر محدثاً فوضى، وجعل الطفل الآخر يصيح والطلاب الباقين يضجون. كانت غرفة الصف عبارة عن ميدان معركة لوقت طويل، وحينما مر فصل الخريف ووصل فصل الشتاء كانت علاقتي مع عبد الله منعدمة تقريباً. لقد وجدت نفسي أخضع لعناد عبد الله، فقد أعطيت الدروس وأنا أرتدي معطفي الشتوي الثقيل، والطلاب الآخرون كذلك ارتدوا معاطفهم الشتوية. وفي هذه الأثناء عقدنا العديد من الاجتماعات بخصوص عبد الله، اتخذت الإجراءات، كان هناك الكثير الكثير من الاجتماعات، حتى إنني توقفت عن عدها، كانت كلها متشابهة. أتذكر الاجتماعات التي شارك والده فيها، في نهايتها كان مدير المدرسة يشكره على مشاركته في الاجتماع، وكان يبدو على عبد الله أنه يفهم أهمية أن يكون وضعه طبيعياً، بجسده الضخم المنحني وكفيه المضمومتين بين ركبتيه ورأسه المائل للأمام، كان يستمع إلى مواعظنا. مرت الأيام وبقي عبد الله كما هو. تعلمت تدريجياً أن أتجاهل العديد من حركاته، ولكن كان من الصعب تجاهل الرياح الباردة التي تندفع من النافذة المفتوحة. غالباً ما كان يصاب عدد من زملائه بنزلات البرد بسبب ذلك، ومع ذلك ظل عبد الله لا يتزحزح. ببساطة لم يكن يدع أحداً يغلق النافذة. من الواضح أنه كان يتلذذ بإزعاجنا. كنا محظوظين حقاً بأننا في منطقة لم يكن بها الكثير من المدارس مثل مدرستنا، حيث يشعر الطلاب بمنتهى الراحة. لولا ذلك فإن العديد من الطلاب كانوا بالتأكيد تركوا مدرستنا بسببه. حين حل الربيع حدث شيء. قررت صوفيا معلمة صف عبد الله أن تأخذ الصف إلى تيفولي، مدينة الألعاب المشهورة في كوبنهاجن. كان صباحاً جميلاً. كنت في صفي حين جاءت صوفيا. أخبرتني أنها قررت عدم اصطحاب عبد الله مع الصف في الرحلة. قالت إنه سيتوجب عليه البقاء في المقعد الذي في الممر أمام غرفة المدير طوال اليوم. ذلك الصباح وفي طريقي إلى أحد صفوفي لاحظت عبد الله في الفناء، وعلى الرغم من أنه كان يقف أبعد قليلاً عن طلاب صفه، فإنه كان يبدو مثل بقية الطلاب، متشوقاً للرحلة ومجهزاً بحقيبة منتفخة على ظهره، كانت على الأرجح مليئة بالرقائق والحلويات وزجاجات الليمونادة وبعض المناقيش والبقلاوة، بقبعة حمراء على رأسه وزوج ضخم من أحذية المشي في قدميه. كانت عيناه مخبأتين وراء نظارات شمسية غامقة. بعد زيارة صوفيا لغرفة صفي شعرت برعشة فرح حقودة. كنت أعرف أن غروره سيتبدد قريباً، مثلما يفرغ بالون مثقوب من الهواء. لن يذهب عبد الله إلى أي مكان اليوم، حتى إلى غرفة صفه. آها، كما تزرع تحصد، يستاهل، همست لنفسي. بعد ساعة في طريق عودتي إلى غرفة المعلمين، ومثلما توقعت تماماً، وجدت عبد الله في الممر جالساً أمام غرفة المدير، رامياً رأسه على صدره وأصابعه متشابكة بإحكام. حقيبة ظهره كانت عند قدميه، وطاقيته موضوعة على المقعد مثل قطة هادئة. انعكس الضوء الأصفر من السقف على شعره الداكن. لم يكن في الممر الذي يشبه نفقاً أي نافذة ليفتحها. كان عليه أن يتأقلم مع الوضع الجديد. في ذلك الممر المظلم بدأ عبد الله مهزوماً تماماً. كانت صدمة حيرته مكتوبة على كل شيء فيه. بعد نصف ساعة وفي طريقي إلى صفي، رأيته مرة أخرى. كان يجلس في نفس الوضع، في نفس المكان، ولكن هذه المرة كان خالعاً حذاءه، وقدماه المجوربتان تحتكان ببعضهما البعض، وشفتاه تتحركان دون صوت. توقفت عندما لاحظت أنه كان يرتعد على الرغم من ملابسه الدافئة. كان مشهداً غريباً. عبد الله المستبد، متقلص، مهزوم، مقموع. فقط في تلك اللحظة بدأت أنا أيضاً أشعر بالأسف من أجله. بدا لي أن في هذا الجسد الضخم كان هناك قلب ولد يخاف من والده. أنت ترى، في الحقيقة إن العقاب البدني كان محظوراً في السويد على مدى عقود، ولكن كان لا يزال هناك الكثير من الآباء المهاجرين الذين مارسوه في أواخر التسعينيات. خلفيتي كمهاجرة أنا نفسي أخبرتني أن عبد الله سوف يلقى عقاباً ثانياً في المنزل في ذلك المساء بسبب العار الذي ألحقه بوالده. ذل الابن هو ذل للأبي كذلك. اختفت رعشة الفرح التي كنت شعرت بها في وقت سابق بسبب ما حدث له، اختفت الآن. قلت له وأنا مستغربة من نفسي. سألت عبد الله إن كان يود أن يأتي معي إلى صفي. لم يبدو عليه أنه استوعب ما قلته. رفع نظره إلي، ورأيت عينيه من وراء النظارات البلاستيكية شبه السوداء. كانت عيناه فارغتان تماماً. طوال الصباح كان يجلس في هذا المكان الذي تم اختياره عن قصد، حيث يمر به كل المعلمين والطلاب أثناء الاستراحة. لم يكن مسموحاً له التحدث إلى أي شخص أو الرد على أي شخص. هذه الضربة من الإذلال العلني كانت أسوأ من العقاب، أسوأ من أي عقوبة أخرى. ثم كانت هناك العقوبة التي تنتظره في المنزل. اتجهنا إلى صفي الذي كان خلافاً لصف عبد الله. كنت محافظة فيه على دوري كمعلمة. أحبني الأطفال، أطاعوني، وجعلوني فخورة كمعلمة. كان لهم مكانهم وكان لي مكاني. ابتسمت للفكرة تاركة عبد الله في الممر متجهة إلى مكتبي. ألقى طلابي في الصف التاسع لمحة سريعة على عبد الله قبل أن يعودوا لتركيز اهتمامهم علي. تخيل الصف بأكمله يحولون رؤوسهم في حركة واحدة نحو الباب ثم باتجاهي. لحظة جديرة بالتذكر، بينما كنت مستغرقة في هذا المشهد كنت لتسمع رنة الإبرة في الغرفة لشدة الصمت. بعد دقيقة لاحظت أن عبد الله لازال واقفا على باب الصف، كان مترددا وعيناه ترمشان، كان قد خلع نظارته، كان بلا شك يحاول السيطرة على انفعاله. جلت الغرفة بنظري. الآن وبما أنني أحضرته إلى صفي، فقد كان من واجبي أن أجعله يشعر بالراحة. كان علي أن أجد مقعدا مناسبا له، وكنت أعرف بالطبع أنه يحب أن يجلس بجوار نافذة مفتوحة. وبينما كنت أفكر في ذلك، خطر لي فجأة أنه ربما كان لديه نوع من الرهاب تجاه النوافذ المغلقة. من يدري، جميعنا لدينا عفاريتنا. حسنا، قلت لهم، يا أطفال، لدينا ضيف وأظنه بحاجة إلى مقعد بجوار النافذة. ثم التفت إلى صبي يجلس بجوار النافذة وسألته أن يترك مقعده لعبد الله. ظل عبد الله على صمته، لم يعد ذلك الطاغية الذي كرهته في صفه، في مملكته، في أرضه. وبدلاً من ذلك كان عبد الله الآن مهجوراً مثل ملك مخلوع. وذكرني من جديد بالصبي الذي كنت أتساءل عن جوهره. بعد دقيقة واحدة خلع عبد الله معطفه وعلقه على المشجب، خلع حذاءه كذلك ووضعه مع أحذية بقية الطلاب المرتبة في آخر الصف وراء مقاعد الطلاب، ثم مشى على رؤوس أصابعه عبر الغرفة إلى المقعد الفارغ الذي أشرت إليه. كانت النافذة مغمورة بالكامل بشمس الربيع، تدفقت أشعة الشمس إلى الغرفة عبر الزجاج وأضاءت وجهه. قلت له أن بإمكانه أن يفتح النافذة، لكنه هز رأسه فقط. سألته مرتين آخرين لكنه رفض بأدب مرة أخرى. هززت كتفي وسلمته بعض تمارين القواعد الإضافية. بدأ العمل عليها فوراً. كانت تلك لحظة يجب أن أتوقف عندها لأشهد معجزة التغيير في تفكير عبد الله والتي جعلته مطيعاً. لكنني كنت مشغولة أكثر من أن أدقق الملاحظة. خلال ساعة الغداء تناولنا الطعام في مطعم المدرسة، ثم وفي نهاية اليوم كنت أمشي مع عبد الله صوب ساحة المدرسة. قلت له إنني فخورة به. لابد أن هذا المديح كان مربكاً له، فقد نظر في عيني وأظن أنني رأيت شبح ابتسامة. ربما كان مجرد وهم، ولكن ما أتذكره بوضوح هو أن عبد الله سار مباشرة إلى سيارة الأجرة التي تقف في انتظاره، ولم يتوقف قرب سلة القمامة ليرمي جوربيه. في اليوم التالي جاء عبد الله إلى درسي ونفذ كل التعليمات التي أعطيتها للصف. لم يفتح النافذة ولا أثار أي ضجة لا لزوم لها في غرفة الصف. بدا أنه يحاول أن يكون تلميذاً مثالياً، وأتاح لي مساحة لأستعيد دوري كمعلمة مرة أخرى. لاحقاً سمعت من المدرسين الآخرين بأنه تصرف خلال دروسهم بشكل جيد أيضاً. مرت الأيام واستمر عبد الله في تصرفاته الحسنة، كأنه أصبح ممثلاً ليكون ما أردنا له أن يكون. أنقذ عبد الله نفسه، أدب نفسه بنفسه، مدحت إدارة المدرسة صوفيا معلمة صف عبد الله، ومنحتها جائزة معلمة العام، وقدم والد عبد الله لها بعض الهدايا الباهظة، وتبنينا نحن المعلمون وصفتها بسهولة، وصرنا نهدد بمعاقبة الأطفال بالطريقة التي عوقب بها عبد الله. بقيت معلمته للغة الإنجليزية لسنة ونصف أخرى. بقي هادئاً، ولداً مثالياً. في آخر يوم له في مدرستنا أحطنا به نحن المعلمون، صفق بعضنا له واحتضنه البعض الآخر متمنين له التوفيق، وأخبرناه كم نحن جميعنا فخورون به. قدم عبد الله لكل معلم سلة من الزهور كلها متشابهة، وعندما جاء دوري لأودع عبد الله وقف مستقيماً ونظر في عيني لفترة طويلة نوعاً، وصافحني بقوة. وحينما قدم لي سلة الزهور وضع ورقة في راحة يدي، وحين غادر فتحت الورقة، كان مكتوباً عليها: شكراً لك على النافذة.